هنا القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فن المعاصرين. ومن بين شعراء المختارات التي صنفها الأديب والباحث الكبير وديع فلسطين في كتابه مختارات من الشعر العربي المعاصر وكلام في الشعر، من بينهم الشاعر الإماراتي سلطان العويس الذي ولد في بلدة الحيرة في الإمارات عام 1925. عمل بتجارة اللؤلؤ وبأعمال حرة شتى، وعاش فترة من حياته في الهند، كما تلقى تعليمه في الكتاتيب وثقف نفسه بمطالعات كثيرة، وظل حتى رحيله من خلال مؤسسته يرعى الحركة الشعرية بالجوائز التي يرصدها للشعراء ونقاد الشعر، وما زالت مؤسسته تعمل من بعده، وله ديوان شعر سلطان العويس. يقول في قصيدة عنوانها الحب: أحببت أحببت يا ليلاي، فاستمعي دقات قلبي إذا ما هاتف رفع، ففي عيونك إبحاري وأشرعتي أهدابها والهوى من سحرها صنعا. غالى بحسنك أن الحسن ذو قمم، والحسن فيك بأعلى قمة وضعا. عودي إلي فليس الحب تجربة قد تنتهي، أو حديثا قيل أو سمع، لكنه عالق بالقلب صحوته دمعا تساقط من وجد، وما شفع كأنما ليله صقال جدته، فما أتى صبحه إلا وقد لمع. يا لسعة النار، يا من يستطب بها، فهل لقلب شفاء بعدما لسع؟ ويلي من الهجر، كاد الهجر يقتلني، كأنما الشوك بالأحشاء قد زرع. أن التفت أرى في كل متسع سم الخياط إذا ما حبلنا قطع. ثم يقول سلطان العويس في قصيدته الحب: لا تنكري لهفتي، والشوق يأخذني أخذ الغريم متى من حقه منعا. ألبستني نعمة ما كنت أجهلها، فكيف وجدي وما ألبست قد نزعا؟ ردي علي سرير الملك مسعفة، ففاقد الملك يهذي بعدما خلعا. ويقول سلطان العويس في قصيدة عنوانها لقاء: ما زال حبك يسقيني وارتشف، لا النفس تروى ولا سلساله يقف. يا رب ليلى أعني، إنها قدر، ومن معينك يا أقدار أغترف. لم أدري لما تلاقينا على ظمأ بأي برد من الأشواق نلتحف. صب تفانى ومحبوب سما خلقا، هل في الحياة نعيم فوق ما أصف؟ والحب يخلق في الصحراء جنته، فكيف والروض والأنغام واللطف؟ قد شاركتنا نعيم الحب وانطلقت بنا الكؤوس، فلا بخل ولا سرف. ما بين نشوانين في دعة، كأنما الدهر في إسعادنا طرف. ويقول سلطان العويس: فإن تسأليني عن حياتي فإنها بدونك ألفاظ بغير معاني، ألا كل شيء في سبيلك هين، نسيت الذي قد كان منذ زماني. وما ازددت إلا الحسن بعد غيابنا، وما ازددت في الذكرى سوى الهيمان. أيا شفة قد ألمستني حريرها، وأعطت على بخل خمور دناني، سكبت الهوى صرفا فأذكرت عاشقا، فزيديه سكبا يصحو بعد ثواني. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.